Book 2 16 16 فصول السنة والطقس 四季和天气 هذه هي فصول السنة 这是一年中的四季 الربيع الصيف 春天夏天 الخريف والشتاء 秋天和冬天 和冬天 الصيف حار 夏天很热 في الصيف تسطع الشمس 夏天总是出太阳 في الصيف نحب أن نذهب للتنزه 夏天我们喜欢去散步 الشتاء بارد 冬天很冷 في الشتاء تثلج أو تمطر 冬天下雪或下雨 في الشتاء نفضل البقاء في البيت 冬天我们喜欢待在家里 الجو بارد 天气很冷 إنها تمطر 天在下雨 الجو عاصف 有风 الجو دافئ 天暖和 الجو مشمس 阳光灿烂的天气 الجو صافٍ 天气晴朗 كيف الطقس اليوم 今天天气怎么样 اليوم الجو بارد 今天天气很冷 اليوم الجو دافئ 今天天气暖和